كذلك أيضا تجد الرجل أمينا في عبادة الله، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم ويحج ويتصدق، لكنه غير أمين في وظيفته. يعرف أنه لا يجوز للموظف أن يتاجر أو يفتح محل تجارة، ولكنه لا يبالي يفتح محل تجارة إما باسمه صريحا وإما باسم مستعار وإما برجل أجنبي يجعل في هذا الدكان وما أشبه ذلك، فيكذب ويخون الدولة ويأكل المال بالباطل، ويكون هذا المال الذي يأكله من كسب حرام مانعا من إجابة دعوته والعياذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنى يستجاب؟ بعيدا أن الله يستجيب لهذا الرجل الذي هو أشعث أغبر يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومع ذلك لا يبعد أن الله يستجيب له لأنه يأكل الحرام. هذا الذي يكون موظفا وبمقتضى عقد الوظيفة يمنع من مزاولة التجارة، ثم يزاول التجارة، كل كسب كسبه من هذه التجارة فهو حرام، حرام على السحت والعياذ بالله، ولا يبالي. نحن نقول لمثل هذا: أنت الآن بالخيار، إن شئت أن تبقى على الوظيفة فاترك التجارة، إن رأيت أن التجارة أنسب لك وأكثر فائدة فاترك الوظيفة، أمران لا يجتمعان حسب العهد الذي بينك وبين الدولة. أنت تعرف أن الدولة تمنع من مزاولة التجارة، فلماذا تتاجر؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يتعلل بعض الناس يقول: طيب أنا كيف تمنعوني من التجارة وفي وزراء يتاجرون بالأراضي، يتاجرون بغيرها، شركات كبيرة. فنقول: إذا ضل الناس لم يكن ضلالهم هدى، إذا كانوا هم ضالين ظالمين بما صنعوا فلا تضل أنت ولا تظلم. فإذا قال مثلا: هذه النظم جاءت من بين أيديهم أو من تحت أيديهم، هم الذين شرعوها فكيف يخالفونها؟ نقول: طيب حسابهم على الله، حسابهم على الله، سيكون هم أول من يحزن ويتحسر على ما صنع إذا كان يوم القيامة في يوم ليس عندهم مال يسلون به أنفسهم ولا خدم ولا بوابين ولا غيره. أنت لا يهم مدام شرع لك أو مدام عقدت على أنك لا تمارس التجارة فلا تمارس، ولا تحتج بأفعال من خالف هذا. نسأل الله لنا ولكم الهداية، وأن يجعلنا وإياكم من الأمناء المؤدين للأمانة في حق الله وحق عباده.